في كتاب الله وهذا كفر، وأنت تنازلت عن الخلافة وهذا كفر، وأنت وأنت تنازل الخلافة. وصار يقول لا حكم إلا لله، فيجيبهم علي كلمة حق أريد بها باطل. يعني طبعا كثير من الناس يرددون كلمة الحق ولكن لهم مغزى من وراء هذا الحق الذي يرددونه أمام الناس، ولهم مقاصد ولهم مآلهم. فعرف علي رضي الله عنه ما يرمون إليه، إنهم ما يريدون تحكيم الله تبارك، وإنهم يريدون الشغف. لحظة لحظة لكن أنتم تريدون هذا؟ لا، كذابين، يكذبون في هذا، يريدون فتنة، يريدون خروج وسفك الدماء. فقال علي أجل كلمة حق وجد بها باطل، إن رسول الله وصف ناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، يعني ما عندهم إخلاص فيما يقولون ولا عندهم كفر. وأشار إلى حقهم، هم أبغض خلق الله إلى الله، لا حول ولا قوة، فيهم أسود إحدى يديه قبي شاق أو حلمة ثدي. يعني وصفهم رسول الله وصفا دقيقا، ووصف هذا الرجل بينهم بهذه الصفات. فعلي رضي الله عنه موقن بهذا الوصف من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن هواه، أن هؤلاء هم الذين أشار إلى قتلهم ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة، وأن لمن قتلهم أجر عند الله تبارك وتعالى. ولما فرغ من قتلهم قال بحثوا عن الرجل هذا، فبحثوا قال ما وجدنا، قال والله ما كذبت، يعني ما كذبت عليكم، ما أخبرتكم بالكلمة، أخبرتكم بالصدق، ولا كذبت ولا كذبني رسول الله، رسول الله حدثني بالصدق. فعلي موقن أن ما يقوله حق لأنه تلقاه عن الذي لا ينطق عن الهوى، ما كذبت ولا كذبت، وأعطكم صدق نفسي. وثم أكد عليهم رجعوا يبحثون مرة أو ثلاث، ووجدوه في خربة، أرمي في خربة بعد ما قتل. فأتوا به عليا، فأتوا به عليا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع أنا أحضرت ذلك من أمري، يعني يؤكد أكد رواية علي الحديث وقتله للخوارج وإحضارهم لهذا الرجل، حضر ذلك كله من أمرهم وعرفه، فهو يخبر عن علم، يعني يقول هذا الكلام، يقول لك ليشهد القصة ويقول إن شهادة القصة يكون أوثق للخبر، خبره موثق. ثم يعني ساق الحديث في الخوارج في مرات عاده على هذا الوصف. الشاهد أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار، وأن قتالهم مقدم على قتال الكفار. ولهذا أوقف علي رضي الله عنه الجهاد واشتغل بقتال هؤلاء، لأن هؤلاء ضررهم بالأمة على ما يكون يفتت الجبهة الداخلية ويمزقها ويضيعها. العدو الخارجي ما يستطيع هذا، لكن العدو الداخلي يستطيع، يستطيع أن يفتت تفتيتا من الداخل، فيبدأ تطهير الصف. بارك الله فيك، فقتلهم وحثهم رسول الله على قتلهم، حثهم رسول الله وعلي فقيه ومعهم فقهاء. فيقول يعني ابن حجر رحمه الله إن قتال هؤلاء يعني خير من قتال الكفار، لأن في قتالهم حافظ على رأس المال، وقتال الكفار يعني حفظ على المكسب وعلى ذبح وعلى ذبح. فالذي يظهر صفوف المسلمين أمثال هؤلاء هذا يحافظ على رأس المال، رأس ماله يحافظ على الأمة، تبقى أمة متماسكة. إذا خلت من هذا الدغل ومن هذا الخلق الخبيث الذي يضعف الأمة، بارك الله فيه، هذا فقه الصحابة الضالين وفقه الرسول قبلهم، أمر بقتالهم، وصلنا أنهم شر الخلق والخليقة. وكلما عادوا هذا الكلام يقول لهم علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. شاهد من هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله والسلف الصالح